اصنع داير للنهار صاحي وسهران لو عديت لو عديت على ناس بتشيل بدرع شغل وبين عرقان لو عديت لو عديت على مصنع داير ليل ونهار صاحي وسهران لو عديت لو عديت على ناس بتشيل بدرع شغل وبين عرقان لو عديت لو عديت على أهرام عالية وتماثيل باقية بقالها زمان اعرفهم تعرف بلادي اعرف انك في بلادي اعرفهم تعرف بلادي اعرف انك في بلادي تاريخ بلادي أمل بلادي ناس بلادي بلادي بلادي اسلام تراب على أصفاري اسلام شجاع على فايت على شط الهوى لمحوني فايت على شط الهوى لمحوني فرد مشرا وكمان سنة لفت سنة وكمان سنة لفت فساتين المنى لفت سنة وكمان سنة لفت سنة وكمان سنة لفت فساتين المنى